هل غسل يديه ام لا، او هل مسح راسه او هل مسح يديه، فهذا ايضا لا تشفع اليه الا اذا تيقن انه لم يغسل ذلك العضو المشكوك فيه فيبنى على يقين. فهذه ثلاث حالات لا تشفع اليها في الشك: الحال الاولى الوهم، الحال الثاني ان يكون كثير الشكوك، الحال الثالث ان يكون الشك بعد الفراغ من العبادة وبعد فراغ الوضوء. اما الحالة الرابعة فهي ان يكون الشك شكا حقيقيا وليس كثير الشكوك، وحصل قبل ان يفرغ من العبادة. ففي هذه الحال يجب عليه ان يبني على اليقين وهو العدم، اي انه لم يغسل ذلك العضو الذي شك فيه، فيرجع إليه ويغسله وما بعده. مثاله: لو شك وهو يمسح رأسه هل تمضمض واستنشق أم لا، وهو ليس كثير الشكوك وهو شك حقيقي ليس وهما، نقول له الآن ترجع فتمضمض واستنشق ثم اغسل يديك وامسح رأسه. بينما أوجبنا عليه غسل اليدين معانا وقد غسلهما من أجل الترطيب، لأن الترطيب بين أعضاء الوضوء واجب كما ذكر الله تعالى ذلك مرتبا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: حين أقبل على الصفا وحين أقبل على الصفا أبدأ بما بدأ الله به. هذا هو حال الشك في الطهارة. لا. نعم. أيضا نريد أن نعرف ما هي النجاسات الحقيقية من حيث المفهوم والأنواع. نعم. النجاسات الحكمية هي النجاسة الواردة على محل طاهر، فهذه يجب علينا أن نغسلها وأن ننظف المحل الطاهر منها، فيما إذا كان الأمر يقتضي الطهارة. وكيفية تطهيرها أو تطهير ما أصابت النجاسة تختلف بحسب الموضع. فإذا كانت النجاسة على الأرض فإنه يكتفى بصب الماء عليها بعد إزالة عينها إن كانت ذات جوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة حين بالغ رجل في طائفة المسجد أي في جانب منه، قال لهم: أريقوا على بوله فجلا من ماء. فإذا كانت النجاسة على الأرض فإن كانت ذات جرم أزلنا جرمها أولا ثم صببنا الماء عليها مرة واحدة ويكفي. ثانيا، إذا كانت النجاسة على غير الأرض وهي نجاسة قلب فإنه لا بد لتطهيرها من سبع غسلات احتاها بالتراب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضع الثلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. ثالثا، إذا كانت النجاسة على غير الأرض وليست نجاسة كلب فإن القول الراجح أنها تطهر لزوالها على أي حال كان، سواء زالت بأول غسلة أو بالغسلة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة. المهم متى زالت عين النجاسة فإنها تطهر، لكن إذا كانت النجاسة بول غلام صغير لم يأكل الطعام فإنه يكفي أن تغمر بالماء الذي يستوعب المحل النجس، وهو ما يعرف عند العلماء بالنضح، ولا يحتاج إلى غسل وذلك، لأن نجاسة بول غلام الصغير الذي لم يأكل الطعام نجاسة مخففة.